حياكم الله أخواتي الحبيبات، صبحكم الله بكل خير. أسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه العظيم الحليم القوي المتين الحي القيوم أن يجعل هذه الليلة من أجمل ليالينا، وأن يتقبلنا فيها برحمته ومغفرته سبحانه وتعالى، وأن يتقبل فيها عملنا القليل، وأن يجبر النقص في العمل فيها، وأن يتقبل دعاءنا ورفع أكفنا إليه سبحانه وتعالى. اللهم آمين. أنتم كمان وحشتوني أخوات، صبحكم الله بكل خير. لا حرمني الله من لقائكم أبدا. صراحة الواحد لما بيغيب عن حلقة العلم سواء هنا أو في لقاء الأخوات المباشر يحزن حزنا شديد. أقول يعني حرمت لذنب، الله سبحانه وتعالى يريد أن يغني بهذا الحرمان، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا جميعا، وأن يحسن وقوفنا بين يديه، وأن يحسن رجوعنا إليه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كمان وحشتوني أخوات، لا حرمان الله منكم في غرفة الزوم ولا منكم في اللايف على الفيس. صوتي لا هو صوتي مش مرهق، هو صوتي تعبان. الحمد لله الحمد لله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض، وأن يفك كرب كل مبتلى. اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. أحبك ربي ورضي عنك يا أختي منى، جزاكم الله عني خيرا. النهاردة فعلا لما كنت يعني مهم يعني كنت في سجودي أدعو أن لا يحرمني من صحبة الخير، فإنهم حقا لا يشقى جالسه. حتى لو أنت شايفة أن صحبة الخير ممكن تبقى عادي، يعني ناس قاعدة معاهم بتصلي بتتكلمي في الله، لكن مش حاسة بحاجة، مش حاسة بأن هم بيحصل معاهم تكفير ذنوب أو مغفرة ذنوب وسيئات، ولكن رسولي صلى الله عليه وسلم ونبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن هؤلاء لا يشقى أبدا جليسهم أبدا. فاعلمي أنك حتى لو أنت فيك إيه ودخلت في صحبة الخير وفي زمرة الخير، من المؤكد أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لك بهم وبأصدق قلب فيهم. دائما أدعو، دائما أدعو أن الله سبحانه وتعالى يرحمني ويغفر لي بأطهر قلب موجود فينا، وليس بي وليس بعملي، ولكن بأقرب قلب موجود فينا وفي صحبتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا به. اللهم أمين. طيب النهاردة إن شاء الله هنكمل ما بدأناه من ربي رجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن الموت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطل أعماركم في الخير. الحمد لله رقية، الحمد لله أحسن الله، الحمد لله. اللهم لك الحمد يا رب، لا حرمنا الله منكم ولا من جبر خاطركم لي، جزاكم الله خيرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر بخاطرك يا أخت آية، وأن يبعد عنك من يؤذيك. اللهم آمين. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حسن الخاتمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة، أسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. نعيش في هذه الحياة جميعا يا أحمد، ونحن يعني نعلم أننا سنرحل، ونعلم أننا سنفنى، ونعلم أننا سنقابل الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نحرص على شكل الوداع وعلى شكل اللحظات الأخيرة، لا بد أن نجعلها نصب أعيننا، الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا لابد إن الإنسان يحرص في حياته على ختام هذه الحياة على حسن لقاء ربه سبحانه وتعالى. فمن وفقه الله سبحانه وتعالى للعمل الصالح في آخر وقت في عمره وفي آخر ساعة من أجله فقد كتب الله سبحانه وتعالى له حسن الخاتمة. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. ومن خذله الله سبحانه وتعالى فختم ساعة أجله بعمل سيء أو ذنب يغضب الله سبحانه وتعالى فقد ختم له بخاتمة السوء. صبحك الله بالخير يا حاجة نورة، صبحكم الله بالخير جميعا. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى على الحرص على نيل هذه الخاتمة الحسنة، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا الموت على الإسلام والموت على كلمة التوحيد هي دي حسن الخاتمة، وهو ده الحلم اللي المفروض كلنا نعيش نحلم بيه. كل عبد مرهون بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وقيمة عمل العبد في حسن الخاتمة. يعني إيه؟ في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. يا الله، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه: اللهم آمين يا رب سماح، اللهم آمين، أسأل الله أن يشفي كل مريض. إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله. يعني إيه؟ يعني بمعنى أصح، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيوجهنا توجيه مهم جدا، إن ما تفتكريش إن حسن الخاتمة دي هتيجي كده، أو ما حدش يبقى متخيل إن حسن الخاتمة دي بتيجي يعني إيه اللي هو كده إيه منحة بس كده ربانية. لا، المفروض إن أنت اللي بتموتي بتعيش عليه بتموتي عليه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ زي الوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله. يعني بمعنى أصح، أنت مثلا حاطة أكلة طبيخ مثلا في علبة، العلبة دي لو من فوقها لو وشها كان بايظ عياذا بالله خلاص، او مثلا في عفن او شيء، اكيد من تحت كمان هيبقى الاكل بايظ برضه. وهكذا الحياه، وهكذا الخاتمه. لو حياتي كلها فيها يعني العمل عياذا بالله خبيث، اكيد الخاتمه هتبقى خبيث. ولو حياتي كلها العمل فيها طيب، اكيد العمل هيبقى طيب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم مش معنى انما الاعمال بخواتيمها، اللهم امين يا رب اللهم امين، مش معنى ان الاعمال بخواتيمها ان معنى كده ان هي المهم اللقطه الاخيره. لا، ما هي اصلا اللقطه الاخيره دي اساسا هتيجي ازاي؟ يعني هي هتيجي ايه؟ يعني زي احنا بنقول كده ايه، ان هي بنقول ان هي ايه زي ما بتقولي ايه مكافاه نهايه الخدمه. ان انت طول عمرك كنت عايشه على حاجه، من عاش على ما شيء مات عليه، ومن مات على شيء حشر عليه او بعث عليه. اذا اللي احنا عايزين نقوله ان الله سبحانه وتعالى جعل لكل انسان عمر واحد من عمر هذا الزمن اللي احنا عايشينه، وابهم عنه مقدار نصيبه من الحياه اللي احنا عايشينها له. عشان كده المفروض ان المسلم يظل دائما يقظا منتبها للي هيحصل كده، للي هو عايش فيه، لان هو ربنا سبحانه وتعالى بيجعل لك عمر واحد، وفي نفس الوقت ابهم عليك عمرك ده هينتهي امتى. فبالتالي ايه المطلوب منك؟ المطلوب مني ان انا على طول ابقى يقظه، ابقى منتبهه، ابقى واخده بالي، مستعده لملاقات يومي، مستعده لملاقات قيامتي، لان اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون. بمعنى ناس كتير جدا دائما مثلا بنتي تيجي تقول لي مثلا ايه هو يوم القيامه كذا، كانت لسه بتناقشني امبارح، نهر الفرات نشف يا ماما، منزلين عنه صور في النت ان نهر الفرات ناشف وخلاص يوم القيامه قرب وانا خايفه وهكذا. قلت لها: والله يا حبيبه قلبي ما تشغلي بالك يوم القيامه إيه؟ ليه؟ ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل متى يوم القيامه؟ متى الساعه؟ رسول الله قال: وماذا اعددت لها؟ احنا لا نشغل ليه؟ لان اذا مات ابن ادم قامت قيامته، اقترب للناس حسابهم، يعني اقترب للناس حسابهم ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى ما قالش موتهم، لان هو الموت طالما الواحد مات خلاص بدات قيامته، بدا حسابه. انا ماليش دعوه بقى بايه، باليوم القيامه هيقوم امتى، لا انا ليا دعوه بموتي، موتي ده يعتبر قيامتي خلاص. ما انا طالما انتقلت للعالم الاخر، طالما انتقلت الى القبر وما فيه وما بعده من مراحل، فخلاص يبقى انا كده. ما هو كل الاطفال بيسالوا نفس الكلام، هو ايه ده خلاص، هو القيامه قربت، انا اقوم انا بقى ايه نقلها على طول لمنطقه مش مهم القيامه قربت، المهم انت عملت ايه للقيامه، انت عملت ايه للقاء الله سبحانه وتعالى. والله العظيم اقسم بربي النهارده لسه بسال نفسي وبقول يا رب انا لو قابلتك هقابلك بايه، هقابلك ازاي، هقول لك انا عملت ايه في دنيتي. يعني هو ده اللي المفروض يشغل دماغنا، انا هقول انا عملت ايه، انا بذلت ايه لدين الله، انا قدمت ايه لدين الله، انا عرفت كم واحده دينها صح، طب اتكلمت في حقك ولا لا. يعني ده انت لما بيكون ليكي حد غالي عليكي وبيتكلموا عليه كلمه سيئه، اللهم امين، اسال الله ان يتقبل دعائكم دي، انت بتدافع عنه. لو انت فعلا عندك اخلاص وعندك صدق بتدافع عنه، فما بالك بقى لما يكون ده الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتكلمون عنه بالباطل، وهم الذين ينسبون اليه ما ليس له، وهو وهو وهو. المفروض ان انت بتدافع. فالمهم اللي انا عايز اقوله، احنا عملنا ايه؟ يعني السؤال دايما انا عملت ايه لدين الله؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العمل. فهو اللي بيبعدنا على عن الله سبحانه وتعالى. نعم نعم احسنت. اللي هو ايه بقى؟ اللي هو زي ما احنا بنقول كده الغفله، ان احنا ما في فطور، في بعد عن التهيؤ ليوم الميعاد، فبالتالي بيبقى بعيد عن المسارعه الى الصراط المستقيم. تمام. فالكلام عن الخاتمه المفروض ان هو حديث يعني تقشعر له الابدان وتقف له القلوب الحيه، لانه حديث عن النهايه، حديث على عن المرحله الاخيره من هذه الرحله الطويله في الدنيا او القصيره. انت بتتكلمي عن، ودايما النهايات محط اهتمامي، زي بالظبط كده لما بتبقي بتتفرجي على مسلسل وبيبقى همك جدا جدا جدا توصلي للنهايه، هو برضه المفروض ان انت تبقي همك جدا جدا جدا تبصي للنهايه او تستعدي للنهايه بتاعتك، اللي هي يا ترى هيبقى نهايتي شكلها ايه. عشان كده لازم علينا او واجب علينا ان احنا نفهم وندرس ايه هي الاسباب اللي بتعين على حسن الخاتمه. اول سبب يعينك على حسن الخاتمه، اسال الله ان يرزقنا اياه، إقامة التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. إقامة التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. إقامة التوحيد في قلب المسلم المؤمن ده، أنت ده شيء أنت بتبنيه أصلا في حياتك وعند موتك وفي قبرك وفي الحشر، وبيكون سبب ليكي في دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إذن المفروض إن أنا أفهم إن إقامة التوحيد، قال لا إله إلا الله مش قالها وخلاص، يعني مش قالها كلام، لأنه في ناس بتقول لا إله إلا الله وهم مش أصلاً فيهمش ريح الإيمان بالله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اللهم أمين يا رب أخطأنا، اللهم أمين، قبل الله منكم دعائكم دي. إذا هناك من يقول لا إله إلا الله ولا يفقه عنها شيئا ولا يقيم لها بالا. كثير من الناس متخيلين إن هم هيدخلوا الجنة ولا يعذبون في النار بمجرد قولهم لا إله إلا الله، وبيحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. طيب هو أصلا أنت فاهم يعني إيه؟ فاهم أصلا يعني إيه؟ أو أنت فاهم يعني إيه مات على ذلك؟ ثم هؤلاء أصلا لم يعلموا أن شهادة التوحيد لو ما حققش العبد شروطها مستوفى أركانها فهي حجة عليه، زي بالضبط المنافقين. فالتوحيد، تعلم التوحيد، هناك طبعا التوحيد العلمي اللي هو اسمه توحيد المعرفة والإثبات، بمعنى أصح إن هذه الكلمة لا تقبل بدون عمل، اللي هو التوحيد العملي العملي بقى خلاص، اللي هو لا تقبل بدون عمل. المنافقين قالوا كلمة التوحيد، ولهذا وجب علينا التوحيد العملي بقى بعد العلمي، بعد ما نتعلم التوحيد العلمي وجب علينا التوحيد العملي اللي هو توحيد القصد والطلب. يعني ايه؟ يعني انا تعلمت انه لا اله الا الله، اعلم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، انا تعلمته. بعد كده بقى المفروض احقق اللي انا اتعلمته ده في القصد والطلب، ان لا اتوجه الا لله، ان لا اسال الا الله، اذا استعنت فاستعن بالله، واذا سالت فاسال الله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك، وفعت الاقلام وجفت الصحف. خلاص، هذا هو التوحيد الخالص الخلق، هذا هو الذي اللهم تقبل خلود، اللهم تقبل دعائك لي، هذا هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه. هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قعد 12 سنه يوصخه في قلوب الصحابه، اللي هو ان لا اله الا الله. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم واخد معاذ بن جبل قدامه على الحمار او وراء، يقال له غفير. قال: فقال يا معاذ، اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله اعلم. قال: فان حق الله على العباد ان يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، حق العباد على الله عز وجل ان لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلف. هنا هذا الحديث بيدل لك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمعاذ إيه؟ بيقول له: هو إيه حق الناس على ربنا وحق ربنا على الناس؟ حق ربنا على الناس إن هم يوحدوا. طب حق الناس على ربنا، حقي أنا على ربنا إيه؟ هو أنت ليك حق على ربنا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه فضلا وكرما ومنة منهم علينا، أن أوجب على نفسه أن اللي يوحده صح لابد أن يدخله الجنة. حبيباتي، أنا لا أنظر هذه الأيام إلى أي بستان، أعذروني وأستمحيكم عذرا، أي حد يبعث لي أسئلة، بستان، فتاوى، لا أنظر إليها. الوقت ضيق جدا جدا جدا مع المرض، مع تعب كل من في البيت. أسأل الله أن يرزقنا البركة في الوقت. أي حد يبعث لي على الخاص هذه الأيام، لا ابدا يضع في نفسي شيئا مني ان لا انظر الى الخاص اصلا. الحمد لله انا فريق الاشراف اللي معايا اقسم بربي بيجروا ورايا للنهار، ويبعتوا لي ويا استاذه ردي على الفتاوى دي، يعني كذا. انا حتى الاشراف بتوعي المرور مش عارفه، وهم معايا ويكذبوني ان كنت كاذبه، فاستمحيكم عذرا يا اخواتي. يعني هذه الايام عشان مثلا اخواتي بعتوا لي اسئله، فيديوهات، هل انتم متخيلون ان انا اصلا عندي وقت ابص على الفيديوهات واقول رايي فيها كمان؟ ليس هذا ابدا مجال ولا وقت صراحه، استمحيكم عذرا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الهمه والوقت. اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: لا يعني لا يعني حق الله سبحانه وتعالى على العباد هو التوحيد. التوحيد يعني ايه بقى؟ إن لا تشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد. لا تشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد يعني إيه؟ يعني لا تشرك مع الله سبحانه وتعالى نفسك، ولا هواك، ولا الشيطان، ولا الدنيا. يعني فعلا الدنيا أهلكتنا والله، أهلكتنا. أنا ساعات بحس إن الدنيا فعلا في أوقات عياذا بالله عياذا بالله بنجعلها شريكا مع الله سبحانه وتعالى. يبقى الله سبحانه وتعالى يريد شيئا والدنيا تريد شيئا مقابل ما تريده الدنيا. دي مشكلة كبيرة. فاللي انا عايز اقوله ان الشرك ليس فقط شرك الاصنام زي ما الناس فاهمه، لا لا. فحكم الله سبحانه وتعالى يكون هو الواحد، من ضمن معنى التوحيد لله سبحانه وتعالى ان حكم واحد، ولا احتكم الا لحكمه سبحانه وتعالى، لا احتكم الى حكم فلان ولا حكم فلان ولا الشيخ الفلاني اللي قال. انا عندي المفروض حكم الله سبحانه وتعالى. طالما الله سبحانه وتعالى حكم خلاص، والله خير الحاكمين. خلاص، هذا من ضمن توحيد الله سبحانه وتعالى. الأحبار والرهبان كانوا أربابا من دون الله كما وصفهم الله سبحانه وتعالى. ليه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى سماهم أربابا؟ ليه اليهود والنصارى اتخذوا أربابا من دون الله؟ إزاي هم ما كانوا يعبدونهم الأحبار والرهبان؟ حاتم بن عدي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، نحن يقول له للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نعبدهم يا رسول الله؟ احنا ما بنعبدهمش، احنا ما بنروحش نطوف حواليهم، احنا ما بنقعدش نسجد لهم، احنا ما بنركع لهمش، احنا ما بنعملش الكلام ده. لكن ليه ربنا سبحانه وتعالى قال اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله؟ هم ما كانوا يعبدونه، ولكن كانوا يحللون الحرام ويحرمون الحلال وتلك عبادتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انا لما اجي اخد واحد والواحد ده هو اللي يقول لي ايه الحلال وايه الحرام، وهو اصلا كلامه غلط، وهو اصلا بيستدل احكام الله سبحانه وتعالى، اذا هذا قد جعلته او اشركته في حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا ضلال بين. فالمفروض ان احنا نحذر من اتباع النفس واتباع الهوى وتمني الاماني دون عمل. قيل للحسن البصري: ان اناسا يقولون من قال لا اله الا الله دخل الجنه. فقال: من قال لا اله الا الله، شوفي بقى حط شرطه، فادى حقها وفرضها دخل الجنه. اللي بيقول لا اله الا الله بس يؤدي حقها ويؤدي فرضها، مش يقولها وخلاص. يعني مثلا لما واحد يبقى بيقول لا اله الا الله وبيطعن في الصحابه، وهم الشيعه من اكثر الناس عمل في العباد، عندهم ضلالات بشعه في العقيده، وهناك من غلاة الصوفيه من عندهم ضلالات بشعه ويقولوا لا اله الا الله ليلا نهارا ويعبدون الله سبحانه وتعالى كما لا نعبده. شوفي، يعني يصلون احسن من صلاتكم ويصومون احسن من صومكم، ولكن في ضلالات. عشان كده بنقول حفظ القران مش كل حاجه، حفظ القران مش كل حاجه، عشان الناس اللي متخيلين ان هو الدين حفظ القران، لا والله، تعلم العقيده اولا ثم بعد ذلك نعوضها بحفظ القران، او الاثنين يبقوا مع بعض صنمان يجتمعان في الخير، هذا مع ذاك. لكن ما نقدمش فقط حفظ القران. كانت لسه في اخت بتتواصل معايا قريب، لسه من يومين، وبتطلب مني ان انا ادي حلقه او ان انا يبقى ليا دور معاهم في معهد او مؤسسه، اسال الله ان يبارك فيها ويجعلها مؤسسه مباركه، عن دوره متشابهات في القران. قلت لها: ليس لي بايعا في هذا الامر نهائيا. لماذا؟ وبدانا نتناقش، قلت لها: انا لست في حاجه الى النقاش، ولا هناك وقت للنقاش، ولكن يكفيني ان اقول لك ماذا فعلنا، ماذا فعلنا بقالنا سنين سنين بنعلم المتشابهات، ماذا فعلنا بهذه المتشابهات؟ كم اصلحت من البنود هذه المتشابهات؟ كم اصلحت من النفوس هذه المتشابهات؟ كم اصلحت؟ اذا العبره ليست بالكتب ولا ان نضع قواعد فوق قواعد فوق قواعد، ولو لقيت الكلمه الفلانيه يبقى دي اخرها كذا، والايه الفلانيه لو جت غفور رحيم يبقى مش عارفه اولها ايه، ما هذا، ونصرف اليه الاوقات، ما هكذا كان داء الصحابه. انا عارفه ان انا الكلام ده مش عاجب ناس كتير، لكن انا بتكلم عن نفسي، بتكلم عن عقيدتي، بتكلم عن فكري، انا لا اقتنع بذلك. انا اقتنع ان انا بدل ما اقعد ساعه اخد محاضره متشابهات، لا اقعد ساعه اخد محاضره توحيد، اقعد ساعه اخد محاضره عقيده، لان هي دي اللي هتصح حياتي وهتصح خلقي. اقسم بربي لو صح التوحيد لصح الخلق، لو صح التوحيد لصح حسن التباعد، لو صح التوحيد لصح الصلاه، لو صح التوحيد لصح الوضوء، لو صح التوحيد لصح بر الوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. اذا التوحيد هو الاساس. فما جيش انا بقى اصرف طاقاتي في علوم وتشرذمات يمينا ويسارا، وانا اصلا الشيء اللي انا هسال عليه في قبري من ربك ما عرفوش. اذا هذا معهد مكان اللي انا اقترح عليها، هم يعلمون ماذا يفعلون، انا بس بقول مثال. وقال وهب بن المنبه لمن ساله: اليس لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح الا وله اسنان، فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك، والا لم يفتح لك. اذا كل مفتاح ليه اسنان. لا اله الا الله هذا مفتاح الجنه، نعم. هتقولي انا بقول لا اله الا الله اذا انا معايا مفتاح الجنه، نعم. فين اين اسنانها؟ اين اسنان المفتاح؟ تمام، نعم. موضوع المتشابهات يا اخوات موضوع يعني اخذ مننا صراحه يعني باع كبير. وانا في مره من المرات اديت دوره كامله مع طالباتي هنا في البلد هنا عن المتشابهات، وهي اكتر دوره صراحه في حياتي، يعني مش هقول ندمت ان اديتها، بس طبعا حسيت ان انا ضيعت وقت في حاجه كانت طبعا هي الحياه تجارب، ومن حسن تجربتي ومن حسن فضل الله سبحانه وتعالى عليا ان يبصرني بالحق. اذا شروط لا اله الا الله. طيب شروط لا اله الا الله جمعها الشيخ حافظ الحكمي في منظومته سلم الوصول، فقال: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة والتقق الله لما أحبه. يبقى دي شروط لا إله إلا الله. الأول العلم، يعني إيه العلم بمعناها أصلا؟ يعني إيه لا إله إلا الله نفيا وإثباتا؟ طبعا كل الكلام ده خدناه في دورة التوحيد، حق الله على العبيد اللي هي وبذلك أمرت، واللي عايز طبعا يرجع لها ياريت نبقى ننزل رابط قناة التوحيد الأخوات في المشفيات علشان الأخوات اللي عاوزين ينضموا إليها إن شاء الله. الشرط الثاني اليقين، كمال العلم بها بها المنافي للشك والريب. الثالث الإخلاص، طبعا يعني هي شروط سبعة إن شاء الله نبقى نرجع لها في المحاضرات. الأصول الثلاثة درستها يا أم مريم، وهناك دورة كاملة لشرح الأصول الثلاثة في قناة قوت القلوب، وفي تدبر آية الكرسي أيضا شرحت شروط لا إله إلا الله. لكن أنا في الدورة الأخيرة كانت دورة حق الله على العبيد اللي هي وبذلك أمرت، دي كنت بشرح فيها كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وإن شاء الله نكملها بعد رمضان بإذن الله. كلمة التوحيد أخوات هي الكلمة المنجية من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم في الدنيا. هي المنجية لك عند الموت وفي قبرك ويوم حشرك، ومن النار في الآخرة لمن أدى حقها والتزم بشروطها. شوفي تأملي قصة نبي الله يونس عليه السلام. نعم التوحيد، التوحيد أخوات هي قضية الكون الكبرى، قضية الكون الكبرى هي التوحيد. طيب تعملي كده في قصة سيدنا يونس عليه السلام عندما التقماه الحوت، كيف كان التوحيد؟ أنا مش عايزك تاخدي بس إن فكرة إن هي إله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هي دي اللي نجيته، لا أنا عايزك تفهمي كيف أن كلمة التوحيد كان السبب لنجاتي من الهلاك. كلمة التوحيد اللي قالها سيدنا يونس في بطن الحوت كانت سبب في نجاته من الهلاك. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. سيدنا يونس بيجرد توحيده فقط لله سبحانه وتعالى، خالصا لله سبحانه وتعالى، إني كنت من الظالمين، بينسب أي نقص لنفسه وأي نقص بينفيه عن ربنا سبحانه وتعالى، بيقول له سبحانك. قال ابن مسعود رضي الله عنه ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. شوفي فنادى في الظلمات، فابن مسعود بيبين لك إيه هي الظلمات. الظلمات دي بقى قال لك ظلمة إيه؟ ظلمة بطن الحوت، أدي ظلمة، وظلمة البحر وظلمة الليل، ثلاث ظلمات كان جواهم وكان بداخلهم سيدنا يونس. سؤال لا إله إلا أنت سبحانك، فهم معناها، فهم أو حقق مقتضاها. اللهم أمين أخوات، جزاكم الله خير. فاستغاث بربه السميع العليم بكلمات بيعلن فيها عن توحيده. لذلك أنت مطلوب لما تبقي في موقف في قلق في توتر في ان انت عايزه تستغيثي بالله سبحانه وتعالى، من اكد ادعيه الاستغاثه هو هذا الدعاء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يعني انت بتعلمي لله سبحانه وتعالى تجريد توحيدك ليه يا ربي، انا ماليش غيرك خلاص. طيب لا لا لا، مين اللي قال كده؟ ميادة فاروق بتسأل بتقول لو آية نزلت في الكفار أو المنافقين أو أي حد، هل ما ينفعش نطبق الآية دي على نفسنا؟ بل لابد أن تطبقيها على نفسك، بل لابد وحتما تطبقيها على نفسك. ليه؟ لأن هناك قاعدة تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. بمعنى أنا هديك مثال، مثلا قصة المجادلة التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وتشتكي إلى الله، تجادلك في زوجها وتشتكي له، هل الحكم لما نزل المجادلة نزل ليها هي لوحدها ولا بعد كده تعمم لبقية الأمة اللي هو كفارة الظهار مثلا؟ خلاص أي كفارة من كفارات القرآن لما نزلت في موقف معين، هل نزلت للموقف ده ولا للناس كلها؟ هل لما احنا بنتكلم عن المنافقين معنى كده ان المنافقين ده البص دول بس هم اللي وحشين، ولا احنا المفروض نحترز من فعلهم وهكذا؟ فالعلم فالموضوع بالعموم وليس بخصوص السبب. هنا سيدنا يونس استغاث بربه وقال كلمات أعلن فيها عن توحيده وخضوعه لله سبحانه وتعالى، فأنجاه الله سبحانه وتعالى كما هي سنته مع الموحدين المخلصين، وهي سنته إلى يوم القيامة المنجية في الدنيا والآخرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك ننجي المؤمنين. كيف علم أنه مؤمن؟ بأنه صرف توحيده خالص لله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة إقامة التوحيد، عشان تقيم التوحيد صح في الزمن اللي احنا فيه ده لابد أن تتعلم التوحيد. كل الأخوات اللي كانوا معايا في دورة التوحيد ودرسوا معايا توحيد في كل الدورات اللي احنا بناخدها، يعني سبحان الله انت اصلا ببقى بدرس فقه وتلاقيني داخله في التوحيد اساسا. خلاص اللي انا عايز اقوله ان كل الاخوات اللي دخلوا معايا دورات توحيد ودرسنا مع بعض توحيد بيقولوا لي احنا قبل التوحيد شيء وبعد التوحيد شيء تاني خالص. ان الناس متخيله ان ايه يعني هندرس ايه لا اله الا الله، يعني ده انت مش هتدرسي، ده انت بتدرسي الدنيا كلها، ده انت بتدرسي دنيتك واخرتك، انت بتدرسي كل حاجه في حياتك بتحسي ان هي غلط اصلا. فلا، دراسه التوحيد دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، التوحيد بيغير الانسان 180 درجه. طيب تاني حاجه او تاني سبب من اسباب حسن الخاتمه الاستقامه. اعظم توفيق يوفقه الله سبحانه وتعالى للعبد ان يجعله يستقيم على امره، ومن اعانه الله سبحانه وتعالى على الاستقامه رزقه حسن الخاتمه. الله سبحانه وتعالى يقول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ايه اللي بقى اللي يجرى لهم من رب، ايه جزاؤهم؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله اكبر الله اكبر. اللي بيستقيم ربنا سبحانه وتعالى بيقول له بشاره، لا خوف عليك ولا هتحزن. وطبعا في فرق بين الخوف والحزن، معنى دائما الايات دي تقول لك ايه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف بيكون على المستقبل والحزن على اللي فات. يعني ايه؟ يعني الخوف دايما على اللي جاي، يقول لك ايه انا رايح فين وانا هقابل ربنا ازاي وانا طب وبعدين طب وبعد القبر هروح فين، طب معلق طب وانا معقول هدخل الجنه، طب ربنا هينجيني على الصراط، طب كذا طب كذا طب كذا. خلاص الحزن بقى بيبقى على اللي فات، اذا معقول انا هسيب عيالي وهسيب بيتي وهسيب عربيتي وهسيب عمارتي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا تحزن على اللي فاتك ولا تخافي من اللي جاي. ولكن الاستقامة دي كلمة كبيرة قوي، واسعة قوي، بتاخد بجميع مجامع، يعني بتأخذ وبتجمع جميع مجامع الدين كلمة الاستقامة دي. فعن أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قل لي كلمة، يعني زي ما تقولي إيه، قل لنا كده حاجة تبقى يعني خلاصة كلمتين كده أخذهم وأقفل عليهم وأشتغل بيهم لغاية ما ألقى الله سبحانه وتعالى. كتاب التوحيد يكون بأسلوب مبسط. بص يا أسماء، التوحيد كتب كتير جدا، ممكن أقول لك دلوقتي 50 كتاب من كتب التوحيد، ولكن التوحيد لابد من دراسته على يد شيخ متقن. التوحيد بالذات بص لو فقه أقول لك روح اتعلم في الكتب. أي علم طبعا بيحتاج حد يعلمك، ولكن إلا التوحيد. التوحيد لأن أنت لو قرأت في التوحيد لوحدك ممكن جدا تضلي جدا تضلي. لابد من دراسة التوحيد على يد شيخ متقن رباني على منهج أهل السنة والجماعة. التوحيد بالذات طبعا أول كتب التوحيد الأصول الثلاثة الإمام محمد بن عبد الوهاب، وطبعا فيها شروحات كتير جدا للشيخ ابن تيمين والشيخ محمد حسان وكتير كتير كتير شروحات كتير جدا. وصف الحمد لله. فكلمة الاستقامة، هذا الصحابي لما راح النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أخبرني أو قل لي على كلمة على موضوع كده أشتغل فيه، ويعني ما أسألش عنه حد غيره. قال قل آمنت بالله ثم استقم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الاستقامة، أمنت بالله ثم استقم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيرشد هذا الصحابي إيه؟ بيقول له يعني أمنت بالله دي إيه بقى تفسيرها، أو زي ما يقول إيه؟ إيه تطبيقها على أرض الواقع؟ الاستقامة. أنت مؤمنة؟ آه استقيم بقى استقيم. قال الصديق لما سئل عن الاستقامة أن لا تشرك بالله شيئا، فأراد بها الاستقامة على محض التوحيد. يبقى ده كان فكر سيدنا أبو بكر الصديق، قال أن الاستقامة هي أن أنت لا تشرك مع الله شيئا. إذن الاستقامة تاني بترجعنا إيه؟ بالتوحيد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. طالما ربنا قال لك لا يبقى لا، طالما ربنا قال لك اه يبقى اه، اعملي اعملي، ما تعمليش ما تعمليش، ما ترويش ترغاني تساعدي اللي هو ايه، طب هو مش ممكن اعمل كذا، طب هو مش ممكن ادي كذا، طب هو مش ممكن البس كذا، طب هو مفيش. لا تروغي روغاني الثعالب، هي دي الاستقامه. اذا معنى الاستقامه هو فعل الطاعه وترك المعصيه خلاص، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن إيه؟ إن المعصية إهانة والطاعة كرامة. شوفي خلي بالك من المعنى ده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول هنا إيه؟ وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. ربنا سبحانه وتعالى هيهنه ليه إلا لما هو اللي كان يستحق الإهانة بإيه؟ بالمعاصي. إذن المعصية إهانة والطاعة كرامة، الطاعة كرامة والمعصية إهانة، لا كرامة لمن أهانه الله. لو والله لو واحد قعد ويكتبوا في مدحه أشعار وأشعار وأشعار، الله سبحانه وتعالى أهانه بالمعاصي، لا كرامة. أنا هقول لك على حاجة، الفنانين والمطربين اللي بيعملوا حاجات مش معقول ومش عارفه ايه ونمبر 3 ونمبر 1 وبتاع مش عارفه ايه، انت بعد كده بتشوفي ايه؟ شوفي قد ايه الناس بتحتقرهم وقد ايه الناس بتهنهم وقد ايه. هذا من فعل مين؟ هذا من فعل الله سبحانه وتعالى. من يهن الله فما له من مكرم. ولو انت قلت عن نفسك ايه، ولو اللي حواليك قالوا عنك ايه، ولو صوروا معاك ايه، ولو عملوا لك ايه، الله سبحانه وتعالى اهانك بفعل المعاصي. ولذلك الناس مهما يعملوا الله سبحانه وتعالى اهان. وطالما الله سبحانه وتعالى اهان بفعل المعاصي لن تجد لك ابدا مكرما، مش ممكن، مش ممكن. وهذا هو معنى الاستقامه، ان تبقى على كرامه الكرامات التي تاتيك من الله وهي الطاعه. الكرامه في طاعه الله سبحانه وتعالى، الكرامه في الاستسلام والخضوع والذل لامر الله سبحانه وتعالى ونهيه سبحانه وتعالى. قال الحاكم البصري مقوله خطيره جدا بتخوفني انا شخصيا: كانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. مقولة خطيرة جدا، مقولة خطيرة جدا: هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصمهم. أسأل الله أن يعصمنا. إذن من علامات حسن الخاتمة أن يوفق العبد للطاعة وأن يجتنب المعصية. ومما يدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبض عليه. أسأل الله أن يعسلنا جميعا، أسأل الله أن يعسلنا جميعا. يعني إيه؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من العابدين القانتين لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد بك خيرا يسر لك عملا صالحا قبل الموت ثم قبضك عليك. وهذا التيسير أيضا يأتي ليس من فراغ. عايزة تعرفي ليه ليس من فراغ؟ اقرأي سورة النيل كده اللي هي ايه: فسنيسره لليسرى اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. هنا بقى تقولي ايه؟ طب وش معنى ده يا رب؟ وفقت الحسن الخاتمة ويسرت له عمل صالح وقبضت عليه، وش معنى ده يا رب؟ ما وفقتوش لحسن الخاتمة ولم تيسر له عملا صالحا ثم تقبضه عليه. ما هو بصي بقى الايات اهي: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الحسنى اللي هي كلمة التوحيد، بالحسنى اللي هي لقاء الله سبحانه وتعالى، اللي هي جنة الله سبحانه وتعالى، قول الله الحق سبحانه وتعالى. خلاص، إذن الحسنى وصدق بالحسنى هنعمل له إيه بقى؟ فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. هي دي بقى: إن علينا للهدى. الله سبحانه وتعالى يهدي، لكن يهدي إيه؟ من يستحق الهداية. يبقى أول حاجة إن هو أعطى واتقى وصدق بالحسنى، إيه اللي هيحصل له بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى بقى هيصل له عمل صالح يقبض عليه، هيصل له الأعمال الصالحة اللي هو يعملها في حياته. لكن طول ما هو بيبخل ويستغنى ويتولى اللهم أمين، وطول ما هو ماشي بقى يتريق على الملتزمين والملتزمات ويتريق على الصلوات ويتريق على الشعائر، طب ده ازاي هيوصل على الحسن؟ كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا احب الله عبدا عسله. قالوا: ما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفق له عملا صالحا بين يدي اجله حتى يرضي عنه جيرانه او قال من حوله. ثالث سبب من اسباب حسن الخاتمه: التقوى. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود في قوله سبحانه وتعالى: حق تقاته، يعني بمعنى أصح إيه هو حق تقاته؟ يا ريت ننزل رابط الزوم يا اخوات على الفيس. ما هو حق تقاتل الله سبحانه وتعالى؟ حق تقاتل ان يطاع فلا يطاع فلا يعصم، ويذكر فلا ينسى. شوف التعريف، التعريف الرائع. ما هو حق تقاتل الله؟ لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ما هو حق تقاتل الله؟ اعبد الله سبحانه وتعالى ازاي حق تقاته؟ اتقي ازاي حق تقاته يعني؟ خلاص. اللهم امين يا رب يا ليلى، اللهم امين. ابن مسعود ده بيعرف تعريف رائع، بيقول حق تقاته ان يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. الله اكبر. يبقى حق تقاته ان هو يطاع فلا يعصى. ما صعبه جدا دي، صعبه قوي دي، ان احنا حق تقاته دي ان انا على طول اعبده وما اعرفش وما اعرفوش خالص، اطيعه وما اعرفش وما اعصيهوش نهائي، وان يذكر فلا ينسى، وان يشكر فلا يكفر. طب اجيبها ازاي؟ لذلك الصحابه شق عليا هذا هذه الايه ازاي؟ حق تقاتل دي صعبه جدا، عارفه اللي هو فعلا واحنا بنقول ربنا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ربنا اصلا مش عارف عبودك اساسا حق عبادتك اللي انت تستحقها منه. فربنا سبحانه وتعالى بعد كده انزل التخفيف وقال اتقوا الله ما استطعتم. الله اكبر. ما استطعتم، ما استطعتم، ولكن استطعتك دي مش انت اللي تحدديها، استطعتك دي اللي محددها لك الشرع في حدود. إذن التقوى، أصل التقوى إن العبد يجعل ما بينه وما بين ربنا سبحانه وتعالى شيء زي ما يقول مانع. يعني إيه تقوى أصلاً؟ جاي من الإيه؟ التقي ده إن أنت بتعملي إيه؟ تقاه. يعني إيه تقاه؟ يعني حاجز ما بينك وما بين معاصي ربنا. عشان كده إحنا بنقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. إن أنا لما يبقى عندي خشية منك أخاف أعصاك، عندي خشية منك أخاف أتفرج على حاجة تغضبني، عندي خشية منك أخاف أتكلم عن حد وأقول عنه حاجة وحشة، لأن أنت تراني وأنت تسمعني وأنت تحيطني بعلمك وبحكمتك. تمام؟ هي دي أصل التقوى، أن العبد يجعل ما بينه وما بين ربنا سبحانه وتعالى شيء بيحذره بيخافه تقية منه سبحانه وتعالى. تقوى العبد أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية. يعني أنت وكأنك بتقولي بتخلي غضب خوفك من غضب ربنا ده وقايه من ان انت تقع في الغضب في الغلط. ودايما انا بقول التعريف الظريف بتاعنا العامي اللي انا معلماه لبناتي وطالباتي بقى لنا 10 سنين، التقوى هي تقديم محب الله على محبك، محب الله على محبك. الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين، يحب المنفقين، والنفس تحب الشح، واحضرت الانفس الشح ومن يوق شح نفسه. اوعي تقولي لي ان انت ما فيكيش شح، كلنا عندنا شح، لا بد ان يكون هناك شح في النفس، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب الانفاق. اذا لو انت قدمت الانفاق على شحك اذا فانت تفعلي التقوى وتقومين بالتقوى. انت بتحبي اللبس والشياكه والجمال والاناقه، بتحبي تلبسي عندك فرح في العيد وعايزه تجيبي عبايه ما حصلتش، عايزه تجيبي عبايه علشان تروحي فرح ابن اختك ولا فرح بنت اختك، وعايزه بقى تجيبي عبايه بقى كلها بروب من اولها لاخرها وحاجات والدنيا مقلوبه. الله سبحانه وتعالى يحب الستر وانت تحب الظهور. اذا عندما تقدمي محب الله وهو الستر على محبك انت اللي هو الظهور، اذا انت حققتي التقوى. الانسان اخوات بيتعرض لكل يوم للاختبارات. تدخلي المحل اللي واقفه يعرض عليك الاختبار الله سبحانه وتعالى، تشتري عبايه الاختبار اهو، عبايه اهي ساده ما فيهاش اي حاجه وتناسب ستر الله سبحانه وتعالى الذي ستره بك، وعبايه اهي كلها دندشه ومش عارفه ايه وبتاع. اين انت بقى من هذا وهذاك؟ طيب اللي ملتزم اصلا عمرها ما تلبس عبايات كده وتخرج بيها، بتلاقي اختبارات التقوى في حاجات تانية خالص. مثلا رايحه مثلا تجيب جوز الطيب وبتجيب مش عارفه ايه، بنتها مصممه تجيب لها جوز الطيب في القهوه عشان مش عارفه بتعمل دماغها مش عارفه ايه وبتاع. مثلا تلاقي نفسك برضو محطوطه في اختبار، اجيب ولا ما اجيبش، بنتي اريحها ولا لا، اجيب لها ولا ما اجيبلهاش. طب هي الاحوط ان احنا ما نجيبش جوز الطيب عشان كان قليل النصف فكثير النصف، ما كان كثير النصف فقليل النصف، فيها اختلاف بين العلماء، طب ابعد عنها احسن ولا لا، وهكذا. اذا اختبارات التقوى دي تأتيكي ليلا نهارا ليلا نهارا. اختبارات التقوى دي هتقدمي محب الله ولا هتقدمي محبك؟ الله سبحانه وتعالى يحب كظم الغيظ، ان انت بتحبي ان انت تاخدي حقك بايدك وبلسانك. هتقدمي محب الله ولا هتقدمي محبك؟ وهكذا. اذا التقوى برضو مش سهله، يعني الاستقامه مش سهله والتقوى مش سهله، بس محتاجه جهاز. اذا التقوى مهمه جدا، وايضا التقوى دي سبب للخروج من كل ضيق، لقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مفيش شك ان الانسان عند سكرات الموت بيكون في ضيق شديد جدا، والتقوى تكون سبب لنجاته. فالتقوى سبب لتيسير السكرات. قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. الله اكبر، وفي امر احنا محتاجين في التيسير اكتر من امر طلوع الروح. يا الله يا الله على موقف طلوع الروح ده يا اخي. هل في امر وفي موقف احنا محتاجين في تيسير اكتر من هذا الموقف، موقف طلوع الروح وخروجها؟ اذا من يتق الله يجعل لهم من امره يسرا. التقوى سبب لنجاتك من المهالك. قال الله سبحانه وتعالى وان منكم الا واردها. يا نهار ابيض على المهلكه بقى ده هنا بقى ايه مرورك على الصراط. ايوه يا سماح، دوست الطيب فيها خلاف كبير بين العلماء، الاحوط والاحسن والارجح ان انت ما تستخدميهاش الا وبنسب بسيطه جدا، وغالبا احنا ما بنعرفش نظبط النسب، ولا انت بتبقي عارفه اصلا نسبتها ايه، فبالتالي يبقى احسن بلاش. يعني انا كان في اخت لسه قريب بتتواصل معايا على موضوع القهوه، بتقولي بنشتري القهوه البني يعني محوجه، والراجل بيطحنها قدامي وبيقول لي يعني هو بيحطها، وحد من قرايبها كان طالب منها البني ده وبيقول لها، فهي جايبه له جابته له من غير جوز الطيب. انا قلت لها هاتيه له من غير جوز الطيب ومش هياخد بالي. قالت لي لا ده بياخد باله، وبعدها قال لي ده طعم البن متغير ما فيهوش جوز الطيب. فاللي انا عايز اقوله لا بلاش اي حاجه فيها خلاف يا اخواتي، ابعدوا عنها للاحق. يعني هي معلش جوز الطيب هتعمل ايه؟ يعني انا عايز اقوله اخواتي هي دي التقوى بقى، ان في حاجه فيها خلاف طب ما انا ابعد عنها خالص، طب ما نخرج من الخلاف خالص، زي زكاه الفطر كده ابيع حبوب ومش عارفه ايه، طب ما نخرج من الخلاف خالص واطلع حبوب، ايه المشكله؟ وكان الانسان اكثر شيء جاهلا. الانسان يحب يجادل. اذا التقوى سبب للنجاه من المهالك، وزي ما احنا بنقول شوفوا موقف الصراط والمرور عليه، وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نجى مين؟ اللي بيتقوا. الحلقات بعد رمضان ان شاء الله تبقى 10 بالليل، بس طبعا تابعي الجروب لان لسه طبعا على ما ننظم ثاني ان شاء الله العوده بعد رمضان. ايضا التقوى سبب دخول الجنه. قال الله سبحانه وتعالى تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. رابع سبب من اسباب حسن خاتمه الصدق. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فان الصدق يهدي الى البر، والبر يهدي الى الجنه، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وعن شداد بن الهاد رضي الله عنه ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فامن به واتبعه، ثم قال اهاجر معك، فاوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه. فلما كانت غزوه غنم النبي صلى الله عليه وسلم سيبا أو سبيا فقسم، وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهره. فلما جاءه جاء دفعوه إليه فقال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قال قسمته لك. هل من يدخلون الجنة من غير حساب ولا سابقة حساب؟ لا بد أن جميع الناس يمروا على الصراط، وإن منكم إلا واردها. كل الناس لازم تمر على الصراط، لكن ليس مرورا كمرور. هناك من يمر كأجاويد الخير، وهناك من يمر كبرق كلمح البصر، وهناك من يمر كالبرق، وهناك من يمر كزي ما احنا قلنا أجاويد الخير. يعني السرعة مختلفة، السرعات بتختلف حسب العمل. فالله سبحانه وتعالى أن ينجيني. يا ريت تعملي لحضرتك دروس توحيد، ده انا في دروس التوحيد بقالي سنين، تابعي بس معانا ان شاء الله وتدخلي معانا الدورات. فالمهم الراجل ده لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم غزا، ف فجاء له بالغنائم فقسم له قسم، يعني جعل له سهم في الغنائم. فهذا الرجل أخذ القسم وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ما هذا؟ قال: قسمته لك، يعني أنا حطيته لك من ضمن الأقسام اللي أنا قسمتها يعني. قال: ما على هذا تبعتك يا رسول الله، ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا، وأشار إلى حلقه، وأشار إلى حلقه. يعني إيه؟ يعني بيقول له: يا رسول الله، أنا ما اتبعتكش على كده، أنا اتبعتك على إن أنا إيه؟ إن أنا أرمى ها هنا، إن أنا أستشهد يعني، وإن السهم يجي لي هنا في رقبتي هنا أو في الحلق، وعلى أن أرمى ها هنا بسهم فأدخل الجنة. أنا اتبعتك على كده، إن أنا أرمى ها هنا في حلقي بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك، الله أكبر. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل، قد أصابه السهم حيث أشمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ هو ده اللي كان معايا من شوية وبيقول لي أنا اتبعتك على إن أنا أرمى هنا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، هو هو. قال: صدق الله. فصدقه الله. الصدق، الصدق يا خالد، إن تصدق الله يصدقك. أنت بتعبدي ربنا ليه؟ أنت ماشية إزاي؟ اللي بتقولك نفسي أحفظ القرآن، إن تصدقي الله يصدقك. اللي بتقولك نفسي ألبس النقاب، إن تصدقي الله يصدقك. اللي بتقولك نفسي أقوم الليل بس مش عارفة، إن تصدقي الله يصدقك. أقسم بربي لو صدقتي نيتك مع ربك لن يخزيكي أبدا أبدا. شوفوا أخلاق يا خالد، الصدق والإخلاص. الإخلاص محتاج لصدق، والصدق محتاج لإخلاص، والواحد دماغه هتتفرتك من الاثنين صراحة بجد، إن الواحد نفسه يحقق أي حاجة منهم، من الإخلاص أو من الصدق. لأن الصدق مش يعني مشكلة كبيرة والله، إن أنت تصدق الله سبحانه وتعالى في عمل معين، ده يبقى ربنا وفقك فيه توفيق لا تتخيل. أولا الصدق في النية، يعني الصدق أصلا في النية، ثم الإخلاص في العمل. ده الصدق ده قبل ما تقومي من مكانك، أنت بتصدق الله في نيتك، بتصدق الله في إرادتك قبل العمل. العمل بقى هو اللي بيحتاج لإخلاص، إن أنت تبقى إيه مش فارق معك. أنت خليني أخلص، يعني إيه؟ يعني إيه أخفى من دبيب النملة؟ أنت دلوقتي لو نملة عدت جنبك، النملة لو عدت جنبك هتحس بيها؟ هتحس بيها النملة دي؟ مش هتحس بيها. هو ده الرياء بيتسلل إلى قلوبنا إزاي بقى؟ ما تسأليش إزاي نحقق الصدق؟ سؤال صعب والله. الكلام سهل، التطبيق هو اللي صعب. نحقق الصدق إزاي؟ إن أنت تصدق الله، يبقى قلبك معلق بالله فقط، مش دعوة بحد، يبقى فعلا بيعايزة تلبسي النقاب صدقا من قلبك، من جواكي صدقا صدقا صدقا، نفسك تلبسيه لله، مش نفسك تلبسيه عشان صاحبتك لبسته، ولا نفسك تلبسيه علشان يتقال عليك ان انت بقيتي مؤمنه وبقيتي بتحفظي القران. لان الحاجات دي كلها اخواتي احنا ما بنحسش بيها جوانا، لكن للاسف الشديد هي بتبقى موجوده، فما فيهاش صدق، ما فيهاش صدق. تصدقي الله ان انت نفسك تقومي الليل مش علشان تقولي ان انت قمتي الليل، ولا علشان كذا ولا علشان كذا، لا، انت نفسك تقومي الليل عشان نفسك تقفي تتكلمي معاه، نفسك تفضفضي معاه، نفسك تقولي يا رب وتكلميني. هو ده الصدق. لا الصدق، انا بقولك الواحد دماغه هتتكسر من كتر التفكير في الصدق والاخلاص والله. والصدق يحتاج الى اخلاص، والاخلاص يحتاج الى صدق. والواحد يعني الحمد لله، اسال الله ان يرزقنا. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر عن قتال يوم بدر، فقال: غبت عن أول قتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أشهدني الله قتالا ليرين الله ما أصنع. يعني بيقول له أنس بن مالك، بيقول إن عمه أنس بن النضر كان لم يحضر قتال غزوة بدر، فبيقول له: هو أنت ما غبت عن أول قتال مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان اشهدنا الله قتالا لا يرين الله ما اصنع. فلما كان يوم احد وانكشف المسلمون انهزم واشيع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فانهارت او كادت تنهار نفوس كثير من اصحاب النبي، فتوقف منهم من توقف عن القتال والقى اسلحته مستكينا، ومر بهؤلاء انس بن بطر وقد القوا ما بايديهم فقال ما تنتظرون مستنين ايه؟ فقالوا قتل رسول الله. قال ما تصنعون بالحياه بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء اللي هم المسلمين، وابرأ اليك مما صنع هؤلاء اللي هم المشركين. ثم تقدم فلقيهم سعد بن معاذ فقال اين يا ابا عمير؟ فقال انس بن النضر واها لريح الجنه يا سعد اني اجده دون احد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته اخته بعد نهايه المعركه ببنانه من ايه من صوابعه، وبه بضع وثمانون ما بين طعنه برمح وضربه بسيف ورميه بسهم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شوفي هل هو الصدق بيقول لك، هو بيقول انت ما حضرتش غزوه بدر؟ قال له ده انا لو بعد الغزوه الجايه ده انا هتشوف لان اشهدنا الله قتالا لا يرين الله ما اصنع. ده راجل صدق مع الله سبحانه وتعالى. لما كان في غزوه احد قال له انت اين انا؟ اين يا ابا عمير؟ انت رايح فين؟ فقال انا في النضر واهن بريح الجنه. هو شامم ريحه الجنه من ايه؟ من صدقه مع الله سبحانه وتعالى. مش همه حياه ولا اي حاجه. اذا الصدق هو اساس الدين، هو عمود فسطاط اليقين. لن ياتيك اليقين الا عندما تصدق الله سبحانه وتعالى. ان تصدق الله يصدقك. من لم يكن معه الصدق فهو من المنقطعين عن اليقين، ومن كان معه الصدق اوصله الى حضره الله سبحانه وتعالى، وكان سببا في حسن خاتمته وطيب المآل. اسال الله ان يرزقني الصدق. طولت عليك كالعاده. طبعا المفروض طبعا اللي انت بتقولي عليه بقى ان كل طاعه تبقى في الخفاء صح، بس ده الاخلاص بقى كمان اكتر من معنى الصدق، اكتر من معنى الصدق. احنا قلنا ان الصدق في العمل في النوايا قبل ما اقوم اعمل، اول ما اشتغلت بقى اللي هو بقى يبقى الحاجه في الخفاء بتاعي يبقى ده ايه؟ الاخلاص بقى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الصدق والاخلاص. جمعنا الله سبحانه وتعالى وإياكم في دار مقامته وفي مستقر رحمته بالجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم نتقابل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نكمل إن شاء الله غدا بقية أسباب حسن الخاتمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على لا إله إلا الله، وأن يحيينا على لا إله إلا الله، وأن يبعثنا عليها. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.